العليم بهذا اللعين أو اللعينة المتسلطة على الجسد عظيمة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك في محر كل مارد. اللهم إنا نعوذ بك في محر كل مارد العين تسلط على هذا الجسد. نجعلك في نحرهم يا عظيم. نجعلك في نحر كل شيطان أو شيطانة تسلط على هذا الجسد يا عظيم. مهما كان سبب تسلطهم يا نور النور. ومهما كان دينهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في محر كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في محر كل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في محر كل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في نحر كل يهودي مصوني عابد الأصنام والأوثان. اللهم إنا نجعلك في نحر كل يهودي مصوني عابد الأصنام والأوثان. اللهم إنا نجعلك في نحر كل يهودي مصوني عابد الأصنام والأوثان. اللهم إنا نجعلك في محر كل مجوسي عابد النار. اللهم إنا نجعلك في محر كل مجوسي عابد النار. اللهم إنا نجعلك في محر كل مجوسي عابد النار. اللهم إنا نجعلك في نحر كل مذنب عصى وطغى. اللهم إنا نجعلك في نحر كل مذنب عصى وطغى. اللهم إنا نجعلك في نحر كل مسلم عصى وطغى. اللهم إنا نجعلك في نحر كل ظالم متسلط على هذا الجسد. اللهم إنا نجعلك في نحر كل ظالمة متسلط على هذا الجسد. اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به يا عظيم. واسلبه قوته التي اعطيتها اياه يا قوي يا جبار. اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به واسلبه قوته التي اعطيتها اياه يا قوي يا جبار. اللهم لا تجعل له في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل له في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل لها في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل لها في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم أنت القائل يا عظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم دافع عن عبدك هذا وامتك يا عظيم. اللهم دافع عن عبدك هذا وامتك يا عظيم. اللهم دافع عنهم يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم. دمر هذا اللعين او اللعينة الان يا جبار السماوات والارض. اللهم احرق كل مارد في الجسد هذا يا عظيم، اللهم احرق كل مارد في هذا الجسد، اللهم احرق كل مارد في هذا الجسد، اللهم احرق كل ماردة في هذا الجسد، اللهم احرق كل ماردة في هذا الجسد، اللهم احرق كل ماردة في هذا الجسد، اللهم احرق كل العين او العينة تسلطت على هذا الجسد الان يا عظيم، اللهم احرقهم في هذا الجسد يا حي يا قيوم، اللهم احرقهم في هذا الجسد يا نور النور، باسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم ندعوك يا ناصر كل مظلوم، يا ناصر كل مظلوم، ارسل على هؤلاء الان الملايين شهب الحارقه قاتله في عالم الجن يا عظيم، اللهم ارسل عليهم الان في عالم الجن شهبا حارقه قاتله فاطمه مدمره، اللهم يا نور النور اكف عبادك يا كفيل، اكف هذا المبتلي يا كفيل، اكف هذه المبتلي يا كفيل بحق قولك يا جبار، اليس الله بكاف عبده، اليس الله بكاف عبده، اليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونها، ومن يضلل الله فما له من هاد، اليس الله بكاف، اليس الله بكاف، اليس الله بكاف، يا مالك يوم الدين دمرهم الان تدميرا، وزلزل هؤلاء الملايين زلزالا شديدا، اللهم دمرهم الان تدميرا، وزلزلهم يا حي يا قيوم زلزالا شديدا، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب يا عظيم، انتقم لنا يا منتقم، انتقم لنا يا منتقم، انتقم لعبدك وامتك هذه يا منتقم، وقد ضاقت صدورهم وقلت حيلتهم يا عظيم، يكفينا انك الشهيد، يكفينا انك الخبير، اللهم انتقم منهم يا منتقم، الله اكبر من كل مارد، الله يطهر كل مارد، الله يقتل كل مارد، الله يقتل كل مارد، الله يقتل كل لعين او لعينه تسلطت على هذا الجسد مهما كان سبب تسلطهم، الله اكبر فوق كل ظالم، الله اكبر فوق كل ظالم، الله اكبر فوق كل ظالم، الله ياخذ كل ظالم، الله ياخذ كل ظالم، الله ياخذ كل ظالم، الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الله هادم الاحزاب منزل الكتاب، مجري السحاب منزل الصواعق ومصيب بها كل مارد، يا حي يا قيوم، يا منزل الصواعق ومصيب بها من تشاء، انزل الصواعق على هذا اللعين او اللعينه، اللهم انزل الصواعق على هذا اللعين فيشهق الان حتى يموت، وموته. اللهم انزل عليه الطوائف الان حتى يشهق حتى الموت. اللهم انزل عليه الان الطوائف فيشهق الان حتى يموت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أنزل الصواعق لهذا اللعين فيشهق الآن حتى يموت. اللهم أنزل عليه الصواعق الآن حتى يموت. اللهم أنزل عليه الصواعق الآن فيشهق حتى يموت. اللهم أصبه بالصواعق الآن فيشهق الآن حتى يموت. اللهم أنزل الصواعق على هذه اللعينة فتشهق الآن حتى تموت. اللهم أنزل الصواعق الآن على هذه اللعينة فتشهق الآن حتى تموت. اللهم أصبه من آلم الصواعق فيشهقون الآن حتى الموت. اللهم أنزل الصواعق الآن على من اخترق هذا الجسد ظلما وبهتانا. اللهم انزل عليه لنا الصواعق فيشهق حتى يموت. اللهم انزل عليه الصواعق الآن يا عظيم. اللهم انزل عليه الصواعق الآن يا عظيم. يا حي يا قيوم انزل عليه الآن الصواعق فيشهق كل مخترق لهذا الجسد ظالم العين فيشهق الآن حتى يموت. فيشهق الآن حتى يموت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترسل الصواعق على هذا العين. أرسل عليه الصواعق فيشهق الآن حتى يموت. أرسل عليه الصواعق الآن يا عظيم فيشهق الآن حتى يموت. فيشهق الآن حتى يموت. اللهم أنزل الصواعق على هذه اللعينة فتشهق الآن حتى تموت. فتشهق الآن حتى تموت. فتشهق الآن حتى تموت. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. اللهم اجعلها على هذا الخبيث ساعة سكرات. اللهم اجعلها على هذا الخبيث ساعة سكرات. اللهم اجعلها الآن على هذا الخبيث ساعة سكرات. اللهم اجعلها على هذا الخبيث الآن ساعة سكرات. اللهم اجعلها على هذا الخبيث ساعة قتل وتدمير وتقطيع. اللهم اجعلها على هذا اللعين ساعة قتل وتدمير وتدمير وتقطيع وتقطيع وتقطيع وتقطيع. اللهم قطع يديه الآن ورجليه. اللهم قطع الآن يديه ورجليه. يا حي يا قيوم أسألك أن تقطع يديه ورجليه الآن. اللهم قطع يديه ورجليه يا عظيم. اللهم قطع يديه ورجليه يا عظيم. اللهم قطع يديه ورجليه يا عظيم. اللهم قطع قطع قطع يديه ورجليه يا عظيم، واجعل عبدك وأمتك هذه تحز تقطيعه يا عظيم. يا حي يا قيوم قطع يدي ورجليه هذا الليل، قطع يديه ورجليه لك يا عظيم، قطع يديه ورجليه لك يا مولاي، قطع يديه ورجليه لك يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور، قطع يديه لك ورجليه يا عظيم. اللهم ألحق برأسه تقطيعا يا عظيم، اللهم ألحق برأسه الآن تقطيعا يا عظيم. يا حي يا قيوم قطع واغسل رأسه الآن يا نور النور، قطع رأسه الآن يا حي يا قيوم، فتزهق روحه، فتزهق روحه، فتزهق روحه يا عظيم، فتزهق روحه يا عظيم، فتزهق روحه يا عظيم. اللهم اجعلها الآن ساعة تمكين، اللهم اجعلها الآن ساعة تمكين، اللهم اجعلها الآن ساعة تمكين، اللهم اجعلها الآن ساعة نصر على هؤلاء الملايين، اللهم اجعلها على هذه الخبيثة ساعة سكرات، اللهم اجعلها على هذه الخبيثة ساعة سكرات، اللهم اجعلها على هذه الخبيثة الآن ساعة سكرات، اللهم اجعلها على هذه الخبيثة الآن ساعة سكرات. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعلها على هذه الخبيثة ساعة سكرات، اللهم اجعلها على هذه الليلة ساعة قتل وتدمير وتقطيع، اللهم اجعلها على هذه الليلة ساعة قتل وتدمير وتقطيع، اللهم اجعلها على هذه الليلة ساعة قتل وتدمير وتقطيع، اللهم اجعلها على هذه الليلة ساعة قتل وتدمير وتقطيع. اللهم يا حي يا قيوم أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقطع يدي ورجلي لهذه الليلة، اللهم قطع رجليها ويديها الآن، اللهم قطع يديها ورجليها الآن، اللهم قطع يديها ورجليها الآن، اللهم قطع يديها ورجليها الآن، اللهم قطع يديها ورجليها الآن، واجعل عبدك أو أبدك يا عظيم يحسون تقطيع هذه الليلة يا عظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، قطع يديها ورجليها الآن، قطع يديها ورجليها الآن، اللهم قطع يديها ورجليها الآن، اللهم قطع رأسها الآن، اللهم قطع رأسها الآن، اللهم اللهم قطع رأس هلاك، اللهم قطع رأس هلاك، اللهم قطع رأس هلاك، اللهم قطع رأس هلاك. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، استجب لنا الآن يا عظيم، وسلط جند من جندك وملائكة من عندك يقطعون يدي ورجلي ورعنق هذا اللعين أو اللعينة، اللهم قطعه من الآن تقطيعا يا عظيم، قطع يديهم ورجليهم وقطع الرأس الآن يا عظيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلها ساعة تبكينا، اللهم اجعلها ساعة تبكينا، فتزهق روحهم فتزهق روحهم فتزهق روحهم فتزهق روحهم، اللهم اجعلها ساعة نصر على الأعداء من الملدة والشياطين والسحرة وأعوانهم يا عظيم، اجعلها الآن ساعة نصر على الأعداء من الملدة وأعوانهم والشياطين والسحرة يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين، أعوذ بالله منك يا متسلط على هذا الجسد، أعوذ بالله منك يا متسلط يا ظالم، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغها، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه

وألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق الأعناق الأعناق فاضرب فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فاضرب فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق الأعناق الأعناق الأعناق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا ناصر كل مظلوم سلط على هذا اللعين أو اللعينة الذين ظلموا عبدك أو أبدك هذه اللهم صلت عليهم ملائكة من عندك وجند من جندك يضربون أعناق هؤلاء الملايين بلا إله إلا الله الواحد القهار بلا إله إلا الله الواحد القهار بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار نظن فيك يا عظيم نظن فيك يا جبار نظن فيك يا مالك يوم الدين نظن فيك يا ناصر المظلومين أنك دمرت هذا الليل أنك دمرت هذه الليلة نظن فيك الإجابة يا نور النور نظن فيك الإجابة يا نور النور وانتقمت من هؤلاء الملايين وانتقمت من كل لعين أو لعينة تسلطت على هؤلاء الموحدين يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.